موافقا لبدعته، وليس فيه انتقاص لأحد من الصحابة، وهو في نفسه صدوق، وفي نفسه صدوق، فهذا حديث أيضا مقبول. وتجد في صحيحين عددا كبيرا من هذا القبيل، يعني هو داعي إلى البدعة، داعي إلى البدعة، ولكن هذه البدعة التي هو يدعو إليها ليس فيه ما يمنع. يعني مثاله يعني يأتي بفضائل علي حديثا أو فضائل أهل البيت حديثا، وليس فيه انتقاص للصحابة الآخرين، ليس فيه رفض ولا فيه سب ولا فيه كذا ولا فيه كذا، ونحن كلنا نحب عليا ونحب أهل البيت، أهل السنة كلهم يحبون عليا ويحبون أهل البيت. عرفتم هذا الشيء؟ هذا وهو مبتدع داعي للبدعة، فحديثه أيضا مقبول. وتجد في صحيحين عدد من الأحاديث من هذا القبيل. فمثل هؤلاء كان ابن خزيمة يقول: حدثني الثقة في روايته متهم في رأيه، حدثني الثقة في روايته المتهم في رأيه. إذن هاتان السورتان مقبولتان. أنا أتحدث عن واقع، افهموا جيدا، أتحدث عن واقع كتب الحديث، فتجد في كتب الحديث هذه الحديث موجودة، ونص عليه كمان الشيخ هنا، تجد في صحيحين عدد من الأحاديث من الدعاة إلى البدعة. ثم بقي سورتان مردودتان، الثالثة والرابعة. ما هي الثالثة؟ الثالثة أن يكون المبتدأ داعية إلى بدعته، ويروي حديثا مبتدعا لرأيه مناقضا للصحابة الآخرين، مناقضا أو مناقصا للصحابة الآخرين، فهذا ردت روايته ولو كان ثقة، ولو كان ثقة. لا، الذي هي في نفس هذه الرواية بقية، لا بقية مقبولة. إذا روى حديثا موافقا لبدعته وفيه انتقاص، هذا الشر، انتقاص لغيره من الصحابة، وفي صحيح مسلم يأتي مثال لهذا، فهذا ترد روايته ولا تقبل. لماذا؟ لأن في انتقاص للصحابة الآخرين، فهو يمكن أخطأ أو تعمد والله أعلم، فالحديث كان كذا فغيره إلى كذا. إذن هذا القسم الثالث هذا أيضا لا يقبل. والقسم الرابع أو الحالة الرابعة أن يكون المبتدع ممن استحل الكذب، استحل يعني أجاز الكذب في دينه وفي بدعته وفي مواقفه وفي شهادته، عرفتم هذا؟ فهذا أيضا ممن لا تقبل روايته، وهو كغيره من الكذابين، أو كغيره كغير مثله من الكذابين، يعني سواء هذا الكذاب مبتدع داعي للبدعة أو غير داعي للبدعة، ما دام أنه كذاب يتعمد الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ترد روايته ولو كان ليس فيه انتقاص لأحد، لأنه كذاب كلها. إذا ثبت فيه الكذب أنه كذب في حديث من الأحاديث، سواء كان مبتدع أو غير مبتدع، سواء كان من الشيعة الروافض أو من السنة، أي واحد، فالقول في هذا كما قالوا إذا استحل الكذب ترد الرواية، أقول هذا للجميع ليس للمبتدع فقط، ما قال هنا استحل الكذب ترد روايته فأقول هذا ليس للمبتدع فقط, حتى غير مبتدع ولو كان من أهل السنة يدعي أنه من أهل السنة, ولكنه يكذب في حديث رسول الله, يتعمد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهذا ممن أيضا ترد روايته. إذن هذه أربع حالات لأهل البدعة. أعيد عليكم الشيخ, الحالة الأولى أن يروي المبتدع حديثا موافقا لغيره. موافقا لغيره إيش معناه؟ يعني تسانده عموم الشريعة, مثل حث الصلاة والزكاة وبر الوالدين وإحسان والخلق وما شابه ذلك. فلو كان هو مبتدع يقال إنه شيعي, إنه غالي, إنه كذا, إنه مرجي, إنه قاد, إنه جبري, إنه كذا, فهذا الحديث مقبول إذا كان هو معمون في روايته, بشرط أن يكون صدوقا في روايته, شرط هذا. فكونه مبتدع يعني من أجل البدعة أنه مبتدع لا ترد إذا كان هو صدوقا في نفسه, يعني ترد إذا كان مخطئا مثلا, إذا كان فاحش الغلط مثلا, إذا كان مختلطا مثلا, ولكن يكونه كان مبتديا فليس من الضروري أن ترد روايته باعتبار أنه مبتدع إذا كان صدوقا في نفسه. هذه سورة الأولى شيء. وحديث حوله كثيرة جدا في كتبنا, في كتبنا, لأن من التشيع في البداية في أول الأمر هو تفضيل علي على عثمان فقط, تفضيل علي على عثمان رضي الله عنهما جميعا, ثم تطور هذا فصار تفضيل علي على الشيخين, ثم تطور ماذا تطور؟ تفضيل علي على الجميع والرفض لما حصل من خلافة الشيخين, عرفتم هذا التطور. فالآن لما يقال في كثير من الرواة أنه كان يتشيع وهو من أئمة الحديث, فما معنى هذا يا شيخ؟ ما معنى هذا تفضيل علي على عثمان فقط؟ مثل عبد الرزاق مثلا, كم مثل عبد الرزاق صاحب المصنف يقال كان يتشيع, كان يتشيع, ايش معنى التشيع هنا؟ ها؟ تفضيل علي على عثمان فقط بدون سب ولا شتم. هذه بداية التشيع, ثم تطور إلى أن صار الرفض. هذا الرفض هذا هو غير مقبول, الرافضة غير مقبولين عندنا إطلاقا لأنهم يكذبون. فكثر الكذب على علي رضي الله عنه من قبل الروافض لا من قبل من كان يفضل عليا على عثمان. فعبد الرزاق ما كذب, نعم الحاكم ما كذب, وغيرهما ما كذب, إنما كانوا يرون هذا ثم انتهى. فكثيرا من الرواة لما يقال إنه كان يتشيع فمعنى هذا بداية التشيع, ثم الآخر هو الرفض. إذا وصل واحد إلى حالة الرفض فهذا حديثه مردود لأنه يستحل الكذب, جل لأنه يستحل, يعني يستحل الكذب على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرة مذهبه. وليس فقط عندنا الشيخ في كتبنا, حتى في كتب الشيعة في كلين الآن مليان رواية الكذابين على قول الشيعة نفسه بأن هذا كذاب وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا, وحديثه موجود في الكليني هو عند الشيعة مثل صحيح البخاري عند أهل السنة والجماعة. يعني هم كذبوا كثيرا من الرواة موجودين في الكليني وما ذلك قبلوا حديثه, كذبوه وقبلوا حديثه, فلما وصل الأمر إلى الروافض إلى رفض خلاص تركناهم. رحتم شيخ هذا. طيب الآن كما قلت لك يا أربعة صور هذه الأمثلة لهذا موجود فيها، يمكن تقرأ وتشوف الآن أمثلة هذه المثال، وتجد مثال أيضا في صحيح مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله في كتابكم الجامع الكامل رواية المحدثين عن المبتدعة، قلتم رحمكم الله لم يكن موقف المحدثين شديدا في رواية الحديث عن المبتدعة سواء كان داعية إلى بدعته أم لم يكن داعية. كان ابن خزيمة رحمه الله يقول عند روايته عن عباد بن يعقوب الرواجني الكوفي حدثنا الثقة في روايته المتهم في رأيه، لأنه كان رافضيا مشهورا. وبالغ فيه ابن حبان رحمه الله تعالى فقال يستحق الترك، ولكن وثقه أبو زرعة. شوف هذا الشيعي، شيعي عباد، ولكن وثقه من؟ أبو زرعة. ما تشيعه، ما تشيعه. فإذا كان روايته لا تؤيد مذهبه وليس فيه نقص لغير من الصحابة حديثه مقبول. طيب بعد هذا قلتم حفظكم الله وروى عنه البخاري في كتاب التوحيد حديثا مقرونا ولفظه أن رجلا في صحيح البخاري موجود حديث هذا الرجل عباد رواجني، عباد رواجني حديث موجود في صحيح البخاري، ولكن مقرونا بغيره، يعني متابع، متابع له، متابعا لغيره، إلا أن حديثه هذا حديث عام ليس فيه الدعوة إلى البدعة. نعم. ما هو هذا؟ قلتم رحمكم الله حفظكم الله وروى عنه البخاري في كتاب التوحيد حديثا مقرونا ولفظه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. وكذلك أخرج البخاري رحمه الله تعالى لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله تعالى عنه، وقيد العلماء ألا يكون حديثه مؤيدا لبدعته، ولكن وجدنا في الصحيحين رواية قيس بن أبي حازم الناصبي وكان منحرفا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مؤيدة لبدعته، وهو أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل أبي. قال عمرو بن عباس إن آل أبي، هكذا في البخاري في بياض إن آل أبي، وبعد ذلك إيش؟ بياض. فهمت بياض؟ فراغ. فراغ إيش معنى آل أبي؟ من هو فراغ؟ في صحيحين، في مسلم، في صحيح البخاري فراغ. طيب وفي صحيح مسلم أبي فلان. شوف اقرأ. قال عمرو بن عباس شيخ البخاري رحمه الله تعالى في كتاب محمد بن جعفر ليسوا بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين. ليسوا من هم؟ إن أبي من هم؟ ليسوا بأولياء. أبي من أبي؟ هذا فراغ، أكمله الآن. رواه البخاري عن عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال فذكره. نعم. ورواه مسلم عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهو في مسنده قال حدثنا محمد بن جعفر بإسناده مثله وفيه إن أبي فلان. أبي فلان البخاري فيه بياض، وفي صحيح مسلم ومسند امام احمد ابي فلان. طيب من هو فلان هذا الان؟ من هو فلان هذا الان؟ نريد تحديد. طيب وفيه ان ابي فلان ليسوا لي باولياء. ان ابي فلان ليسوا لي باولياء. ابي فلان من هم؟ ليسوا لي باولياء من هم؟ نعم. بعده قال أبو بكر بن العربي في سراج المريدين كان في أصل حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه إن آل أبي طالب أبي طالب ها هنا جاء بيت القصيد إن آل أبي طالب ليسوا بأولياء إن إيش إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء إنما أوليائي إيش صالح المسلمون عرفت هذا فهذا الراوي هذا من هو هذا قيس هذا قيس هذا ناصبي يعني كان إيش مخالفا لعلي ناصبي كان ناصبي فقوله إن أبا طالب إن أبا طالب ليس بأولياء إن آل أبي طالب ليس بأولياء موجود في صحيح البخاري طيب كيف نحمل هذا الشيء كيف نؤول إذا جاء في صحيحين هذا كيف نقول هذا لابد من التفسير وإلا فكيف دخل هذا الحديث في صحيحين عرفت النقطة هذه وأنا قلت لكم إذا لم يكن حديث فيه معارضة أو انتقاص لغيره من الصحابة أما إذا كان في انتقاص فلا نقبل هنا الآن إن آل أبي طالب ليسوا بأولياء هنا يمكن حمل هذا الحديث إن ليسوا كلهم من أولياء إنما المؤمنون منهم أولياء المؤمنون منهم كما هو في آخر الحديث من هو آخر حديث إن أوليائي صالح المؤمنون إيش هو آخر حديث آخر حديث ما هو موجود في الحديث إن أبي فلان ليس لي بأولياء أيوة إن أيوة قال ليس لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين الله وصالح المؤمنين فنحن نؤول هذا الحديث بإعتبار وجوده في الصحيحين بأن المقصود منه ليس كل آل أبي طالب من أولياء النبي صلى الله عليه وسلم إنما أولياؤه المؤمنون منهم هذا لابد من التأويل وإلا فيكون جرح على الصحيحين كيف أخرج البخاري ومسلم هذا الحديث عرفت النقطة هذا الشيخ لابد من نؤول هذا الحديث فنقول ماذا نقول إن ليسوا كل آل أبي طالب من أولياء النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم مؤمن ومنهم كافر فالمؤمنون دخلوا في أولياء الله وأولياء الرسول آخر الحديث فسر أين معنى هذا الحديث فلذلك أخرجوا الشيخان هذه نقطة افهم جيد هذا الشيخ وإلا هذا يكون إعتراض على الشيخين نعم بعد هذا قلتم حفظكم الله وأما إذا روى المبتدعة حديثا مؤيدا لمذهبه وفيه نقص للآخرين أيوة من الصحابة هذا القسم الثالث هذا القسم الثالث نعم فهذا الذي يجب أن يرد ولا يقبل نعم ومثاله ما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى من طريق الأعمش عن عدي بن ثابت عن زير بن حبيش قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق أيوة ولا يبغضني إلا منافق هنا وقع التحريف من هذا الراوي هو عباد بن ثابت عباد اسمه لا عدي بن ثابت عدي بن ثابت هذا كان شيعي مفرد شيعي خالص غال فصرف هو في لفظ الحديث صرف ايه صرف المؤمنون المنافقون يبغضون جميع المسلمين جميع المؤمنين ليس عليا فقط فالمنافقون يبغضون جميع المؤمنين فصرفه الى علي والصحيح كما في الصحيحين والصحيح في هذا الحديث كما في الصحيحين ما هو ما رواه اقرأ والصحيح في هذا قلتم حفظكم الله فهذا الحديث مع سلامة إسناده أعل بتفرد علي بن ثابت لأنه كان غاليا في التشيع عدي بن ثابت هذا نعم عدي بن ثابت كان مفرطا في التشيع نعم قال ابن معين رحمه الله تعالى شيعي مفرط وقال الدارقطني رحمه الله ثقة إلا أنه كان غاليا في التشيع. نعم. وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة لصدقه. طيب، إيش الحديث أخرج أصحاب الستة؟ أي ليس فيه انتقاص، ليس فيه انتقاص لأحد. نعم. ولكن رواية مسلم هذا فيه إيش؟ هو تصرف. طيب. وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة لصدقه إلا أن حديثه هذا يناقض ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن الصحيح في هذا ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله عن البراء بن عازم رضي الله عنهما مرفوعا: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. هكذا كان الحديث، هكذا: الأنصار لا يحبه إلا المؤمن ولا يبغضه إلا المنافق. فصرفه أنصار إلى علي، صرفوا الأنصار إلى علي. طيب، لماذا ذكر الأنصار بالضبط هنا؟ لأن المنافقين كانوا يبغضون جميع الصحابة، ليسوا الأنصار فقط. فالتنصيص بالأنصار هنا بإدبار أهل البلد، أنصارهم أهل بلد المدينة، أهل المدينة، والمنافقون من أهل المدينة كانوا يريدون أن يملكوا على أنفسهم. نعم. وابن سلول، فلما تصارع الأنصار إلى نصرة الإسلام نافقوهم وأبغضوهم. فذكر الأنصار هنا للخصوصية، وإلا فالمنافقين يبغضون جميع الصحابة. اقرأ شيخ، كمل كلام هذا. قلتم حفظكم الله: فإن الصحيح في هذا ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله عن البراء بن عازم رضي الله عنهما مرفوعا: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. نعم. لأن بغض المنافقين كان لجميع الصحابة وليس لعلي فقط. أيوة، بغض المنافقين كان لجميع الصحابة ليس لعلي فقط. عرفت النقطة هذا؟ فهذا الشيء ماذا فعل؟ تصرف في هذا الحديث. نعم. وخص بالأنصار لأنهم من أهل بلدهم وسارعوا. نعم. إلى نصرة الإسلام، وتركوا رئيسهم عبد الله بن أبي بن سلول. نعم. الذي كان يحلم أن يكون ملكا على أهل المدينة. نعم. وأما الشرط بأن لا يستحل المبتدع الكذب. أيوة، هذا هو القسم الرابع، هذا هو الحالة الرابعة. نعم. وأما الشرط بأن لا يستحل المبتدع الكذب فهو شرط ليس لمبتدعة خاص. نعم. بل كل من استحل الكذب لا يجوز الرواية عنه. وأما تكفير بعضهم لبعض لاختلاف المذهب أو البدعة، فالصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة ألا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا بإنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النزهة: التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة، كل مكفر ببدعة، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. أيوة، هذا خلاص. فهمتم الآن الشيخ؟ هذه أربعة حالات. فهمتم الآن أربعة حالات هذه؟ واضح الشيخ كلام الآن؟ طيب، بقي الآن هل المبتدع تقبل روايته لا؟ هذا إن شاء الله نكمل غدا إن شاء الله، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي موضوع أخير، وهو هل تقبل رواية المبتدعة أو رواية الكاذب التائب من الكذب. هذا غدا إن شاء الله، آخر يكون درسنا.